لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك أن تستر عوراتنا وتؤمن روعاتنا. اللهم إني أسألك اليقين والمعافاة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.